السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وارزقنا العمل بما علمتنا. أرحب بكم أيها الأحباب الكرام في هذا اللقاء المتجدد بكم بحمد الله عز وجل، وفي هذه الدروس المتواصلة التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. وهذه السلسلة الموسومة بالكبائر، أعاذنا الله وإياكم من الذنوب صغيرها وكبيرها. معنا في هذا اللقاء كبيرة من كبائر الذنوب قد انتشرت في هذا الزمان، في زمان الشهوات وفي زمان الملذات وفي زمان البعد عن طاعة رب الأرض والسماوات، ألا وهي الزنا والعياذ بالله. الزنا محرم في شريعة الإسلام، حرمه الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم، وحرمه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سنته المطهرة، بل إن حتى الشرائع القديمة، أعني بذلك الأديان السماوية كالنصرانية واليهودية، أيضا حرمت هذه الفاحشة وهذه الجريمة النكراء لما فيها من الضرر العظيم على البشر. ولكن هذه الكتب كما تعلمون قد طالتها أيادي التحريف، فحرفت الكلمة عن مواضعه وبدلت وزادت وأضافت بناء على شهواتهم ومراداتهم وما تهواه أنفسهم الأمارة بالسوء. أما شريعة الإسلام فهي محفوظة بحفظ الله لها، كما قال الله تبارك وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فهذا الدين باق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. هذه الجريمة النكراء نستطيع أن نقول اتفق العقلاء، جميع العقلاء على مر الأزمنة، على خبثها وعلى دناءتها وعلى خستها. حتى العقلاء في الجاهلية كانوا يتنزهون عن هذه الجريمة النكراء. مثال ذلك الصحابي الجليل الخليفة الراشد ذو النورين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا الصحابي الجليل ذو الأخلاق الفاضلة الحيي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول عن نفسه وهو الصادق رضي الله عنه، يقول: والله ما زنيت لا في جاهلية ولا في إسلام. طيب، كونه لم يزني في إسلام هذا أمر متوقع، وهذا هو المفترض والواجب على كل مسلم، لأن الله تبارك وتعالى قد حرم هذه الفاحشة كما سنبين في هذا اللقاء بحول الله وقوته. لكن يبقى السؤال: ما الذي جعل عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه لا يزني حتى في الجاهلية، مع أن الجاهلية من اسمها جاهلية، يعني لا قيود لا محرمات لا موانع، وبطبيعة الحال هذه الفاحشة يعني محببة إلى النفوس، لأن الرجل يميل إلى المرأة والمرأة تميل إلى الرجل، وهذه هذا الميل من حكمة الله تبارك وتعالى ليحصل الالتقاء بين الرجل والمرأة، بين الذكر والأنثى، ليتحقق النسل ثم لتستمر الحياة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فأقول: ما الذي منع عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وما الذي منع أمثال عثمان رضي الله تعالى عنهم أجمعين من الصحابة الكرام أن يمتنعوا وأن يتنزهوا عن فعل هذه الفاحشة، مع أنه لا محرم في عرفهم، أعني أيام الجاهلية؟ الذي منعه حياؤه، الذي منعه عفافه، الذي منعه طهره، الذي منعه عقله الرفيع الراجح عندما نظر إلى هذه الدناءة وهذه الخسة، ترفع رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذن هذا يشعرنا أن هذه الفاحشة وهذه الكبيرة مرفوضة عند العقلاء وعند الحكماء وعند الأسوياء، مرفوضة لما لها من الآثار الوخيمة المدمرة. بل إن في واقعنا الآن المعاصر نرى في دول الشرق والغرب التي يعني تنتشر فيها الرذيلة، ما في ضوابط، ما في أديان، ما في قيود، ما في أحكام، ما في أعراف تمنع من مثل هذه الفواحش، ومع ذلك نجد أن أصوات العقلاء في تلك البلاد، وقد أسسوا منظمات وأسسوا جمعيات وأسسوا لهم مواقع ولهم أصوات عالية تعارض انتشار الزنا. هم لا يعارضونه من منطلق ديني شرعي لأن دينهم محرف، ولا يعارضونه من منطلق القيم والعادات لأنهم لا عادات عندهم ولا تقاليد تمانع مثل هذه الأمور، ولكنهم نظرا لما وجدوه من الآثار المدمرة في حياتهم. إحدى الإحصائيات لإحدى الدول وجدوا في شوارعهم هناك ما يزيد على 1,000,000 لقيط. طيب هؤلاء اللقطة من أين أتوا؟ من الزنا. فعندما كثر هؤلاء في المجتمع وأثبتت الدراسات النفسية لهذه الشريحة من البشر اللقطة أن كثيرا منهم يكونون قنابل موقوتة، لأنه يعيش عيشة صعبة، عيشة فيها من العنف، فيها من المعاناة، يعيشون في الشوارع، هذا يضربهم وهذا يسرقهم وهذا والعياذ بالله يفجر بهم وهذا يظلمهم وهذا يستغلهم، فينشؤون هذه النشأة الصعبة مما يجعلهم حاقدون على المجتمع، فيكونون قنابل موقوتة يدمرون المجتمع، ولسان حالهم يقول علي وعلى أعدائي. إذن هذه من إفرازات هذه الجريمة النكراء. زد على ذلك يعني ما يعترف به كل أحد من انتشار الأمراض والأوجاع، وهذا كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما انتشرت الفاحشة في قوم حتى أعلنوا بها إلا ظهرت فيهم الأوجاع والأمراض التي لم تكن في أسلافهم. الآن ونحن في هذا القرن وفي هذا الزمان المتقدم، تقنيات، تطور، مجال الطب قد وصل إلى قمة التقدم في الوسائل والعمليات الدقيقة، ومع ذلك الطب كله في شمال الأرض وجنوبها وشرقها وغربها بجامعاته ومستشفياته وآلاته وتقنياته وأبحاثه وقف عاجزا أمام هذا الداء الذي استشرى في البشرية ما يعرف بداء الإيدز، اللي هو نقص المناعة لدى الجسم، فيكون الإنسان عرضة وفريسة لأتفه الأمراض وأقلها. كل هذا عقوبة من الله سبحانه وتعالى. ومن العجيب سبحان الله، وهذا أيضا بشهادة العقلاء في تلك البلاد الغربية أو الشرقية غير المسلمة، يعترفون بأن أقل الدول على مستوى العالم إصابة بأمراض الأمراض الجنسية، الإيدز أو الهربز أو السيلان أو ما إلى ذلك، أعاذنا الله وإياكم وجميع المسلمين، أن أقل هذه الشعوب هي الشعوب المسلمة العربية. سبحان الله، هي أقل الشعوب، ويعزون ذلك إلى حفاظ هذه الشعوب على القيم والتقاليد والأعراف وصيانة المجتمع من الرذيلة والتبرج والتمسك بتقاليد الإسلام وتعاليمه الذي يعتبر سياج وصمام أمان للمجتمع من أن ينزلق في هذا الوحل القذر وهذا المستنقع الخطير. والفضل ما شهدت به الأعداء. إذن بعد هذه المقدمة في بيان هذه الفاحشة وهذه الجريمة التي سماها الله تبارك وتعالى فاحشة، والشيء إذا كثر وعم وطم ويعني استطال شره يكون قد فحش، فالله سبحانه وتعالى سماها فاحشة لأن شرها عظيم وخطرها جسيم وعواقبها وخيمة، من ضياع الأنساب وفساد الفرش والعياذ بالله، وجود اللقطة، انتشار الأمراض وما إلى ذلك من الأمور الكثير. بل هذا سطره العلماء قديما، وأيضا واقعنا يثبت هذا الأمر، أن هؤلاء الذين يقعون ويستمرئون هذه الفاحشة والعياذ بالله، سبحان الله، تمسخ أخلاقهم، يعني تجد الدياثة منتشرة في أوساط هؤلاء الزنا والزواني؟ الدياثة، يعني يقر، وهذا سيأتينا إن شاء الله في حلقات قادمة إن كان في العمر بقية، عندما نتكلم عن كبيرة من كبائر الذنوب وهو الديوث، الديوث الذي يقر الخبث في أهله. من أسباب الدياثة أسباب كثيرة أو متعددة، منها والعياذ بالله أن يستمرئ هذا الرجل الزنا. والله لا أنسى اتصلت فيني إحدى الأخوات الفاضلات قبل تقريبا أشهر عدة، وهي تسأل بعض الأسئلة وتعاني يعني مع زوجها بعض المشاكل الزوجية، فقالت لي كلمة كدت أن أبكي وكأنها قنبلة قد انفجرت في قلبي، ما لم أستطع أن أصدق هذا الكلام، لولا أنه صدر من صاحبة المشكلة والمعاناة لم أصدق هذا الكلام. ذكرت أن زوجها سأل الله أن يهديه وجميع المسلمين يعني قد تعلق في السفرات لتلك البلاد المشبوهة، طبيعة عمله تقتضي هذا الأمر يعني كثير الأسفار، فتقول تغير الزوج علي وعلمت علم اليقين أنه يمارس الزنا في تلك البلاد، حاولت أن أنصحه، حاولت أن أغير أن أبدله، لم يستجب إلى ذلك. تقول وفي كل مرة يسافر ويعود يزيد سوءا ويزيد قبحا وانزلاقا وانغماسا في هذا الوحل القذر. تقول حتى إنه قال لي أريدك أن تسافري معي، أن تسافري إلى تلك البلاد وأن تجلسي معي لفترة، طبيعة عملي تقتضي هذا الأمر. ثم قال لها، واسمعوا إلى ما قال لهذه الكلمة القبيحة العظيمة، قال أريدك، قال ما المانع أن تمارسي أنت الزنا مع رجل آخر؟ الله المستعان، طلب منها هذا الفعل، أن يأتي هو بامرأة ساقطة فيمارس معها الزنا ويأتي برجل آخر ليمارس الزنا مع زوجته. أعوذ بالله، أعوذ بالله من غضب الله. تقول حاولت أن أدفعه، حاولت أن أصرخ في أحشائه، أن أقول له أين رجولتك، أين قوامتك، أين غيرتك، دع عنك الدين الآن، أخاطبك كرجل، ما تغار علي؟ قال إيش فيه، ما فيه شيء أبد، ليس هناك إشكال والعياذ بالله. طيب ما الذي جعله يستمرئ هذا الأمر؟ الدياثة يعني، أو يقبل هذا الأمر ويتفوه به مع زوجته وحليلته التي استحلها بكلمة الله الطاهرة العفيفة هذه المؤمنة، استمراؤه لهذه الفاحشة. وهذا سطره كما قلت أهل العلم قديما، أن الذي يستمرئ الزنا والعياذ بالله يفسد قلبه وتفسد سريرته وتفسد رجولته. ولذلك تجد الآن في تلك البلاد دون ذكر أسماء، في تلك البلاد التي تنتشر فيها الرذيلة ويعني يعدون هذا من التطور والتقدم والحضارة والرقي، أن تأتي البنت بصديقها وتدخل أمام والديها وإخوانها وأخواتها وتذهب إلى غرفتها، يظنون هذا من التقدم، وهذا والله هي البهيمية، هذه هي الجاهلية. التقدم في الطهر والعفاف، التقدم في الإسلام الذي صان المجتمع من هذه الرذائل وهذه البهيمية الشهوانية الحيوانية. فتلك البلاد سبحان الله هذا الأمر ظاهر، يعرفه القاصي والداني، حتى الذي لم يسافر إلى تلك البلاد يعرف من وسائل الإعلام ومن مسلسلاتهم وأفلامهم وأحاديث الناس الذين ذهبوا إلى تلك البلاد، يعرفون أنهم من أكثر عباد الله دياثة. الزوج يجلس مع زوجته وهو يعلم أنها بعد قليل ستذهب مع عشيقها، والزوجة تعلم أن زوجها سيذهب مع عشيقته. كل هذا لماذا؟ أسباب متعددة للدياثة والعياذ بالله. ولكن من أعظم هذه الأسباب ما نتكلم ونبينه في هذه الكبيرة، استمراء الزنا، تمسخ الفطر، تتغير الرجولة، تذهب الغيرة، فهذه من مساوئه. يقول الله تبارك وتعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. تأملوا إخواني وأحبابي في هذه الآية الكريمة، ولا تقربوا الزنا. لم يقل ربنا تبارك وتعالى ولا تفعلوا الزنا ولا تزنون، إنما قال في هذه الآية يعني تحديدا قال ولا تقربوا الزنا، كما يعني نظير هذه الآية قوله سبحانه وتعالى ما ذكرناه في لقاءات ماضية، ولا تتبعوا خطوات الشيطان. فالزنا لا يأتي عادة خصوصا للمؤمن الموحد المسلم الموقن بلقاء الله تبارك وتعالى وأن الله سبحانه وتعالى قد حرم هذه الفاحشة، لا يأتيه مباشرة الشيطان الرجيم يقول له ازني فيزني، لا، خاطرة ثم فكرة ثم نظرة ثم فعل ثم عزم ثم فعل، هذه خطوات الجريمة. خاطر، خاطر يأتي في ذهن الإنسان، إذا استعاذ من الخاطر انتهت المشكلة، لكن يمسك هذا الخاطر ثم تصبح هذه الخاطرة إلى فكرة، كيف يأتي الخاطر في الزنا والعياذ بالله في الاستمتاع في الحرام، ثم تتبلور إلى فكرة كيف والعياذ بالله يقع في الزنا، ثم هذه الفكرة تتحول إلى عزم ويبدأ بالبحث عن الأسباب سواء في بلاده أو خارج بلاده، ثم يتبع الخطوات ثم يقع في الفعل. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال في آية النور قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم وقل للمؤمنات يغضضن أبصارهن ويحفظن فروجهن. فلو تأملنا بين هذا الربط العجيب في هذه الآية العظيمة، يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، أسرع طريق وأكثر الطرق المؤدية إلى الزنا العين، العين. ولذلك الذي لا يطلق بصره يرتاح، حتى ذكر ابن القيم هذا الكلام قال ما تجد في الدنيا أناسا يرتاحون يريحون أنفسهم أكثر من الذين يغضون أبصارهم، يرتاح، لأن الذي يطلق بصره فيما حرم الله تبارك وتعالى هو يعذب نفسه، هذا السهم المسموم كما جاء في الحديث المتكلم في إسناده، رأيت الذي لا أنت عليه قادر ولا عن بعضه أنت صابر، وهذا هو العذاب. إذن ربنا سبحانه وتعالى الحكيم جل في علا قال في هذه الآية العظيمة قال ولا تقربوا الزنا، ولم يقل ولا تفعلوا الزنا، يعني جميع الأسباب التي تؤدي بك أيها المسلم إلى الوقوع في هذه الفاحشة اقطعها. هذه مسألة مهمة، هذه القضية لو فقهناها أيها الإخوة والأخوات الفضلاء لأرحنا أنفسنا، لأن من قواعد الشريعة العظيمة ومن مصادر التشريع كما قرر ذلك علماء الأصول سد الذرائع، يكون الشيء هو في ذاته ليس محرما ولكنه يكون طريقا وسيلة سبيلا للوقوع في المحرم، عندها يكون حكمه التحريم، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد. فبعض الناس مثلا يقول يا أخي أنا أضعف أمام الهاتف، يا أخي اقطع الهاتف، غير رقم التلفون، غير النقال أو الجوال، اقطع الصلة بماضيك، لأن الإنسان ممكن أن يسمع موعظة يتأثر يتوب لفترة لحظية، لأن المواعظ كالصياط، الصوت الآن لو ضربنا أحدا صوتا أو بالخيزران مثلا ضربنا بعد الضربة على طول يشعر بشيء من الحرارة، لكن بعد 15 دقائق أكثر تذهب حرارتها. كذلك المواعظ، المواعظ صياط القلوب، يتأثر الإنسان تأثرا لحظيا ثم بعد ذلك يعود إلى غفلته. فإذا كانت الأسباب معه التي يضعف أمامها في لحظة القوة لا يتأثر، لكن إذا ضعف سيعود مرة أخرى. تضعف أمام الإنترنت اقطع الإنترنت، تضعف أمام الفضائيات اقطع الفضائيات، تضعف أمام كلام النساء اقطع كلام النساء، اقطع لتحافظ على رأس المال. الدين لا يعادله شيء. وتذكر هذه الآية: ولا تقربوا الزنا، كل سبيل يقربك إلى الزنا أو إلى أي محرم اقطعه، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. أختم بذكر يعني حديث أو حديثين في بيان حرمة هذه الكبيرة. قبل ذلك يقول الله تبارك وتعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفور رحيم. قلنا ذلك مرارا وسنقول ذلك مرارا وتكرارا، وسيكون لنا وقفة معه في آخر هذه الدروس بإذن الله وقوته، أننا عندما نذكر هذه الكبائر أن باب التوبة لا يزال مفتوحا مهما عمل الإنسان ومهما فعل ومهما اقترف، لا ييأس من روح الله تبارك وتعالى. يقول الله تبارك وتعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. يقول كذلك الله سبحانه وتعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. حرام عليك أيها المؤمن أن تنكح زانية، وحرام عليك أيتها المؤمنة أن تنكحي زانيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وسئل أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، الشرك. قال: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قال: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. الزنا كله محرم، ولكن بعضه أشد تحريما من بعض. فالزنا بالمرأة الأجنبية هذا حرام، لكن الزنا بحليلة الجار الذي جارك يفترض أن تكون أنت ردءا له، غطاء له، تستر عيبه، تغض طرفك عن عورته، لأن بحكم الجيرة ممكن أن تطلع على بعض العورات، على بعض الأمور، فيجب عليك أن تغض الطرف. طيب، هو الآن قد أمن جانبك، فكيف يخونه هذا البعيد والعياذ بالله ويزني بحلية جاره؟ هنا الزنا يكون أعظم منه الزنا بالمحارم، صلى الله عليه وسلم والعافية. الزنا بالمحارم أن يزني بالأخت، أن يزني بالخالة، أن يزني. ولذلك الإسلام وضع سياجا سدا للذرائع، لأن هذا التشريع من لدن حكيم من خبير سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم للصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع حتى لا تقع في مثل هذه الطوام الكوارث. قال صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، نفى عنه الإيمان. أي إيمان؟ الإيمان الكامل. احنا ما نقول كما تقول الخوارج الزاني كافر، لا، الإيمان المنفي هنا هو كمال الإيمان، أما أصل الإيمان معه بتوحيده. قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. قال: ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. وهذا رواه البخاري ومسلم. الأحاديث حقيقة في ذلك، في هذا المعنى، كثيرة كما تعلمون، وكذلك الآيات. وأكتفي حقيقة بما ذكرت من نصوص الكتاب والسنة، وأوصي نفسي المقصرة المذنبة وإخواني وأخواتي أن نكون بعيدا عن هذه الفاحشة وعن هذه الكبيرة وعن غيرها من الفواحش والكبائر والذنوب. وربما بعض الناس يسمع كلامي يقول: يعني كيف أنت تحذر الناس من الزنا ونحن بحمد الله بعيدون عن الزنا؟ لا يا أخي، لا تدعي هذا الأمر. يقول ربي سبحانه وتعالى: ولا تزكوا أنفسكم. لا يزكي إنسان نفسه، إنسان معرض للفتنة والضلال والانحراف. فلذلك دائما يسأل الله تبارك وتعالى الثبات، وأن يعصمه من هذه الفتن ومن هذه الذنوب ومن هذه الرذائل حتى يلقى الله تبارك وتعالى وهو عنه راض. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وإلى لقاء قادم بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com